بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، أكثر الأشياء زجرا عن الوقوع في الذنوب ومجانفة الآثام هو الخوف من الله تعالى وخشية انتقامه وسطوته وحذر عقابه وغضبه وبطشه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. جاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في سياق الموت، يقول عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن وهيب بن الورد قال: كان عيسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وسلم يقول: حب الفردوس وخشية جهنم يورثان الصبر على المصيبة ويبعدان العبد من لذات الدنيا وشهواتها ومعاصيها. وعن الحسن رضي الله عنه قال: والله لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أنفق أحدهم عدد الحصى ذهبا يخشى ألا ينجو لعظم الذنب في نفسه. يعني أن هؤلاء السابقين كان يساورهم الخوف ويستولي عليهم، حتى لو عظمت أعمالهم الصالحة لا يكاد يغادرهم. إن عظم سطوة الله وشديد انتقامه ونكاله جدير أن تنخلع له القلوب وتقشعر الأبدان فتموت فيها الشهوات وتذهل عن اللذات. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.